أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا وارض عنا، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الملك ولك الحمد، وأنت يا ربنا على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل الله العلي القدير في هذه اللحظات الطيبة من هذا اليوم المبارك أن يجعلنا سبحانه وتعالى من خير العباد، وأن يدلنا على سبيل الرشاد، وأن يرزقنا التقوى فإنها خير زاد. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من مصر الصغرى كما يطلق عليها العلماء، حيث تلتقي فيها كل البيئات الساحلية والنيلية والصحراوية والبدوية والزراعية والصناعية، ومن محافظة تعتبر من محافظات شمال الصعيد، من محافظة الفيوم. نحييكم، وبالتحديد من ساحة مسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية شعائر صلاة ثاني جمعة في شهر جماد الأولى عام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مشاركة من التلفزيون المصري أبناء وشعب الفيوم العظيم باحتفالاتهم بهذه الذكرى العطرة، ذكريات أجدادهم الذين قاموا بصد العدوان الإنجليزي أثناء ثورة 19، قاموا بصد هذا العدوان ووقفوا وقفات بطولية تميزت بالشجاعة والفداء، أبانت عنصرهم الأصيل، فشعب مصر صاحب معدن أصيل يظهر في الأزمات. وكان أبناء الفيوم مثالا رائعا في هذه المواقف الشجاعة، فوقفوا ضد العدوان الإنجليزي في ذلك الوقت وقفات أقضت مضجعه، وأحس العدوان في ذلك الوقت أنه لن يطيب له مقام على أرض مصر، فرحل عنها يجر أذيال الخيبة والعار والخسران. وأثبت شعب مصر وأثبت شعب الفيوم معه أنهم من خير أجناد الأرض، كما وصفهم رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض. فسأل سيدنا أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولما كان ذلك الجند خير أجناد الأرض يا رسول الله؟ قال: هم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة. وتثبت مصر على مر الأزمان وفي كل المواقع أنها مقبرة للغزاة، وأنها لا يمكن أن تأبى الضيم أبدا، فتقول بلسان حالها للجميع: أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي، أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبى التعدي، قد وعدت العلا بكل أبي من رجالي فأنجز اليوم وعدي. أيها الأحبة الكرام، ومن مسجد ناصر بمدينة الفيوم نبدأ لقاء الجمعة اليوم بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين